بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الأول. الوجه الأول يبدأ حالا. ووضع القضية عندنا هو هذا: تزوج رجل من العلويين، ولا جرم أن يكون من كبارهم بنت جدة المتنبي، فحملت منه ووضعت أحمد بن الحسين، وهذا الحسين غير عيدان السقاء. حاشية: ممكن أن يكون عيدان السقاء هذا جده لأمه. انتهت الحاشية. ولأمر ما أريد هذا الرجل العلوي على طلاق امرأته وفراقها، وحمله العلويون على ذلك، ففارقها وطلقها، فرجعت إلى أمها بجنينها أو طفلها، وحزنت حزنا أهلكها، فاستلها الموت وذهب بها، وبقي الطفل فكفلته جدته وتعهدته وقامت بأمره حتى بلغ مبلغ الفتيان، ودلته على الطريق بعد أن صرحت له بحقيقة أمره وصحيح نسبته. وكان من حزمها أن حذرت الفتى عواقب التصريح بأمر نسبه، وأخذت عليه المواثيق والعهود بحبها له وحبه لها، وأنه إن فعل كان في ذلك هلاكها وهلاكه، فبقي على ذلك متململا حتى كان من أمره ما كان من ادعائه العلوية بالشام، فقبض عليه فاضطر إلى الإخلاد والتسليم، وحرص على أن يطيع أمر جدته بعد أن علم حزمها وصواب رأيها وإخلاصها له المشورة ومحضها له النصيحة. حاشية: سأذكر في آخر هذا الفصل صفحة 52 قصة تشبه قصة هذه القضية، وهي زيادة لم أذكرها في الطبعة الأولى من هذا الكتاب. انتهت الحاشية. وهذا الوضع لقضية المتنبي هو الذي يفسر لك طول تكتم المتنبي على نسبه وإخفائه جهده من أصحاب الألسنة المتنقلة بين الرجال، ويفسر أيضا مخرج قصة أبيه السقاء وحرصهم على حبكها والتقديم لها بلطيف القول وحسن العبارة كما رأيت في أول كلامنا. ارجع إلى نقدنا لكلام التنوخي ويأتيك بالدليل البين في أمر دخوله كتاب أشراف العلويين بالكوفة وتعلمه دروس العلوية، ويبين أيضا عن السبب الذي من أجله سكت المتنبي عن مدح العلويين وعظمائهم وأصحاب الجاه والسلطان منهم وهو بالكوفة، ثم تأبيه على مدح أبي القاسم العلوي صاحب الأمير ابن طغج حين كان بالرملة، ثم ما كان قبل من إرصاد العلويين له عبيدهم لقتله بكفر عاقب. وكفاك هذا، فإن سنبني بقية كلامنا عن المتنبي من أول أمره على هذا الأس أو ما يقرب منه، وبحسبك هنا أن نفسر لك بعض المعاني في رثاء جدته على هذا الأصل. ونص مقدمة رثاء جدته هو هذا: ورد على أبي الطيب كتاب من جدته لأمه تشكو شوقها إليه وطول غيبته عنها، فتوجه نحو العراق، ولم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك، فانحدر إلى بغداد، وكانت جدته قد يئست منه، فكتب إليها كتابا يسألها المسير إليه، فقبلت كتابه وحمت لوقتها سرورا به، وغلب الفرح على قلبها فقتلها. وتأويل هذه العبارة كلها أنه حين ورد عليه كتاب جدته أزمع الرحيل من الشام إلى الكوفة ليلقى بها جدته، فبلغ الخبر مشيخة العلويين، فذهب بعضهم إلى جدته وأبانوا لها سوء رأيها، ونهوها أن يكون لقاء ولدها من همها، وأخبروها أنهم قد أجمعوا رأيهم على منعه من دخول الكوفة بعدما كان من أمره وهو بالشام من إظهاره العلوية ورغبته في تحقيق نسبته إلى العلويين. فلما فجأهم الخبر بورود صاحبهم المتنبي على طرف الكوفة خرجوا إليه وأنظروه أن يكون ذلك من إرادته بعد فضوله في الشام، وأمروه بالانحدار إلى بغداد، ورجعوا إلى جدته فأيأسوها من لقائه بتا. فلما استقرت بالمتنبي بغداد وزاد شوقه إلى جدته وبكى من خيفته عليها، حمله ذلك على الكتابة إليها بعد أن لم يجد عن ذلك محيصا في نفسه، فكتب إليها كتابا يسألها المسير إليه ببغداد. ففرحت العجوز فرح اليائس من أمر، ثم أتته البشرى بالظفر من وجه آخر، فاشتد ذلك عليها، واستبدت العواطف المعتلجة المتنازعة المتضادة بذلك البنيان المهدم الضعيف، فانقض بعضه على بعض، فماتت رحمة الله عليها وأثابها بما صبرت. فلما ماتت المسكينة ثارت نفس الرجل ثورة اليأس، وخاف أن يستعلن للعلويين بالعداوة وهو ببغداد أن يقتلوه من أجل ذلك، فأضمر ما في نفسه وأشار إلى هذه المعاني من طرف خفي. ويحسن أن نذكر هنا أن المتنبي خرج آخر مرة من الكوفة مرغما على ذلك الخروج، وهذا أمر طبيعي إذا صح القول الذي نقول به. فانظر الآن ماذا يقول الرجل في رثاء جدته: بكيت عليها خيفة في حياتها، وذاق كلانا ثكل صاحبه قدما. وقد شرح الشراح هذا البيت وأداروا معانيه، ولكنه بقي في شرحهم لا معنى له، كقولهم: وكنت أبكي عليها في حياتها خوف فقدها، وفرقت الأيام بيني وبينها، فذاق كلانا ثكلا، أي فقد صاحبه قبل الموت. فالعطف في الذي قالوا به وفرقت الأيام لا معنى له هنا ولا فائدة منه. وتفسير البيت هذا: لما أيأسوها من لقائي وقد منعوني من دخول الكوفة، علمت يقينا أنها ستحمل ثقلا يهدها، فبكيت خيفة عليها من أثر الحزن فيها، وما يبكيني أن لا ألقاها، وكيف أبكي لذلك وقد ذاق كلانا ثقل صاحبه قديما بالفراق الذي حملنا عليه. ولو كنت باكيا لبكيت للفراق الذي كان بيننا بمنزلة الموت، فعدتني هي قد مت، وعدتها قد ماتت. وهذا تأويل قوله: وذاق كلانا، أي ثكلتني وثكلتها. ثم يقول بعد أبيات: طلبت لها حظا ففاتت وفاتني، وقد رضيت بي لو رضيت بها قسما. حاشية: تفسير البيت عند الشراح هو هذا: فارقتها لأطلب لها حظا من الرزق، ففاتتني هي وفاتني هذا الحظ، وقد كانت راضية أن أكون قسما لها من الدنيا لو رضيتها قسما لي، والقسم النصيب. وقد كنت أطلب من الرماح أن تسقيني دم الأعداء، فلما ماتت تركت الحرب تركت الحرب وجدا عليها، وصرت أطلب من السحاب أن يسقي قبرها، أو كما قالوا. فانظر هذا التفسير واقرأ تفسيرنا، انتهت الحاشية. فأصبحت أستسقي الغمام لقبرها، وقد كنت أستسقي الوغى والقنا الصم. ومعنى البيتين عندنا: كانت العجوز رضي الله عنها قد رغبت إلي أن أكتم أمر نسبة العلوية إلى أن يشاء الله، ولكني خالفتها وآثرت فراقها لعلي أصيب بعيدا عن الكوفة ما لم أدركه بها، فخرجت أطلب لها حظا أي فضلا وخيرا في رد شرف انتمائنا إلى العلويين، ولكن شاء ربك أن تفوتني بها الأحداث فتموت، ويفوتني أيضا بعد موتها ذلك الحظ، لما أعلم من أنها كانت هي السبب في امتناعهم عن الفتك بي إن حاولت أمرا. فوا حسرتاه، لما خالفتها وخرجت أطلب لها هذا الحظ، وقد رضيت بي قسما وحظا ونصيبا، وجعلت ظفرها بي عدلا لما فاتها من الحظ الذي كنت أطلبه لها، فيا ليتني رضيت بها كما رضيت بي. حاشية: اعلم أن لو في بيت المتنبي معناها التمني والأسف والحسرة، انتهت الحاشية. وجعلتها عدلا لما فاتني من هذا الحظ. وعلى هذا الأصل يكون معنى البيت الثاني واضحا بينا، فهو يقول: كنت أريد القتال والحرب لأشفي بالدم المهراق غليلها، وأرد عليها حياتها في شرف نسبتنا إلى العلوية، فالآن وقد ماتت وفاتت لا حيلة لي إلا أن أسأل الله أن يبرد قبرها بما يدر عليها من ماء الغمام. ثم قوله: هبيني أخذت الثأر فيك من العدا، فكيف بأخذ الثأر فيك من الحمى، لئن لذ يوم الشامتين بيومها لقد ولدت مني لآنفهم رغما. حاشية: الآنف والآناف بالمد، والأنوف جمع أنف، انتهت الحاشية. وقد مضى بعض القول في هذين البيتين صفحة 44، ولكن بقي أن نقول: إن هؤلاء الأعداء والشامتين كانوا من أشراف الكوفة لما رأيت أولا، إذ لا يعقل أن يكون غير ذلك. لا يعقل مثلا أن يكون أولئك الأعداء والشامتون من طبقة السقائين والنساجين ومن إليهم، ولو كان ذلك كذلك لما حفل المتنبي بذكرهم ولا التعريض بهم، وأن يجعل نفسه رغما لأنوفهم، وهو من هو في الكبرياء والتسامي والغلو في الترفع والعظمة. وعلى عادته أتى في القصيدة بإشارة عجيبة هي من باب التفات القلب إلى ما يلج فيه من الرأي المضمر، يقول: فوا أسف ألا أكب مقبلا لرأسك والصدر اللذى ملئ حزما، وألا ألاقي روحك الطيب الذي كأن ذكي المسك كان له جسما. ثم استيقظت في قلبه تلك الثورة العجيبة التي أصبحت طابع شعر الرجل كله، فانفتل من معاني الحنان والرقة إلى معاني القسوة والعتو، فقال: ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أمة، ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أمة، لئن لذ يوم الشامتين بيومها لقد ولدت مني لآنفهم رغما. ذكرته روح جدته بالثأر القديم الذي نسيه في قوله قبل ذلك: هبيني أخذت الثأر من العدا، فصرخ صرخته هذه، فكأني به يقول: أبعدوك ونفوك، فما يضير نفيهم روحا طيبة ونفسا زكية. ولا تأسي ولا تحزني، فإنك قد ولدتني، وكفاك شرفا أن تكوني لي أمة، فإني مرغم أنوفهم وحاملهم على خطة الخسف حتى يعطوا المقادة وهم صاغرون. فعلى هذا فسر قوله: وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظم. كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي، ويا نفس زيدي في كرائهها قدما. فلا عبرت بي ساعة لا تعزني، ولا صحبتني مهجة تقبل الظلم. وقوله: ما بقومي شرفت بل شرفوا بي، وبنفسي فخرت لا بجدودي، وبهم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الجاني وغوث الطريض. وفخر من نطق الضاد هم أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أيضا: ولكنني مستنصر بذبابه، حاشية يعني سيفه، وذبابه حد ذات الحاشية، ومرتكب في كل حال به الغشم، وجاعله يوم اللقاء تحيتي، وإلا فلست السيد البطل القرم. حاشية القرم بفتح وسكون، السيد المعظم المكرم الذي لا يذل لشيء، انتهت الحاشية. ثم فسر على هذا الأصل قوله أيضا: وقد جعل قوم يستعظمون ما أتى به في رثاء جدته. يستعظمون أبياتا نأمت بها، لا تحسدن على أن ينأم الأسد. حاشية النئيم زئير الأسد، انتهت الحاشية. لو أن ثم قلوبا يعقلون بها، أنساهم الذعر مما تحتها الحسد. وتدبر قوله: لا تحسدن، ولو كان غير المتنبي هذا المطور صاحب الثأر عند هؤلاء القوم لقال: لا تعجبن، أو ما يقرب من ذلك. ونحن لو شئنا أن ننقل لك هنا ونفسر كل شيء يدل من قريب أو بعيد على ما نذهب إليه، لكلفنا ذلك أن نشرح لك أكثر ديوان المتنبي، ولكن بقيت أشياء ننبه إليها. لو أنت قرأت ديوان الرجل لوقعت على كثيرات من أمثالها، وذلك كقوله: بعد وفاة جدته ومرجعه إلى الشام، سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثم مرد. فقوله حقي لا يقع هذا الموقع من شعر إلا من أحد رجلين: رجل دعي طويل الباع واللسان في الدعوة والكذب، أو رجل صادق لا يكذب على نفسه ولا على الناس، وليس المتنبي بأولهما. إذن فقد كان له حق يطلبه بالحرب، وهو الذي سماه حظا في رثاء جدته، وإنما خفف الحق في الرثاء وجعله حظا لما أشرنا إليه من قبل. ومثل هذا قوله لكافور: فرم بي حيث شئت مني، فإني أسد القلب آدمي الرواء، وفؤادي من الملوك، وإن كان لساني يرى من الشعراء. فلا عجب بعد في فخر المتنبي وتعاليه وتعاظمه، فكل مفسر بين واضح العلة والمعنى على هذا الأصل. وكان عجبا عاجبا عند الناس أن تبلغ الحماقة بابن سقاء أن يفخر مثل هذا الفخر ويتعاظم على الملوك مثل هذا التعاظم، وذهبوا في تأويل ذلك مذاهبهم، ولعل هذا إن شاء الله هو المذهب الحق. أحب أن أختم هذا الفصل بقصة اخترتها من بين أشباه لها، وهي قصة أبي جعفر المنصور وولد كان له من إحدى بنات دهاقين الأهواز، حيث كان مستترا قبل توليه الخلافة. وقد زدتها على أصل الكتاب لأني آثرت أن لا أغير شيئا من سياق الكتاب كما كتب منذ 40 سنة. وهذه القصة شبيهة بالقصة التي افترضتها آنفا في مولد المتنبي، وأن أباه كان رجلا علويا فتزوج امرأة، ثم حيل بينه وبين إظهار نسب ولده إليه لسبب من الأسباب التي توجب الكتمان إلى حين. ونقلتها من كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري، توفي 331 من الهجرة، وهي في كتابه صفحة 121 إلى 123 إلى 123. قال الجهشياري: لما كان أبو جعفر المنصور وهو ثاني الخلفاء العباسيين مستترا بالأهواز قبل توليه الخلافة، نزل على بعض الدهاقين فاستتر عنده، فأكرمه الدهقان بجميع ما يقدر عليه حتى أخدمه ابنته وكانت في غاية الجمال. فقال له أبو جعفر: لست أستحل استخدامها والخلوة بها وهي جارية حرة، فزوجنيها. فزوجه إياها، فعلقت منه أي حملت. وأراد أبو جعفر الخروج إلى البصرة فودعهم، ودفع إلى الجارية قميصه وخاتمه، وقال: إن ولدت فاحتفظي بولدك، فمتى سمعت أنه قد قام في الناس رجل يقال له عبد الله بن محمد ويكنى أبا جعفر، فصيري إليه بولدك وبهذا القميص والخاتم، فإنه يعرف حقك ويحسن الصنع إليك. وفارقهم، فولدت ابنا ونشأ الغلام وترعرع، فكان يلعب مع أطرابه، وملك أبو جعفر فعير الغلام أطرابه بأنه لا يعرف له أب، فدخل إلى أمه حزينا كئيبا، فسألته عن حاله فذكر لها ما قال أطرابه، فقالت: بلى والله إن لك أبا فوق الناس. قال لها: ومن هو؟ قالت: القائم بالملك. قال: فهذا أبي وأنا على هذه الحال، هل من شيء يعرفني به؟ فأخرجت القميص والخاتم وشخص الفتى، فصار إلى الربيع مولى أبي جعفر المنصور وأحد رجال دولته، فقال له نصيحة قال: هاتها. قال: لا أقولها إلا لأمير المؤمنين. فأعلم المنصور الخبر فأدخله إليه فقال: هات نصيحتك. فقال: أخلني. فنحى من عنده وبقي الربيع، فقال: هاتي. قال: لا، إلا أن يتنحى. فنحاه وقال: هاتي. قال: أنا ابنك. قال: ما علامة ذلك؟ فأخرج القميص والخاتم، فعرفهما المنصور وقال له: ما منعك أن تقول هذا ظاهرا؟ قال خفت أن تجحد فتكون سبة آخر الدهر. فضمه إليه وقبله وقال أنت الآن ابني حقا. ودعا المورياني هو أبو أيوب سليمان ابن أبي سليمان المورياني أحد رجال الدولة فقال يكون هذا عندك، وما كنت تفعله بولدي لو كان لي عندك فافعله به. وتقدم إلى الربيع في أن يسقط الإذن عنه وأمره بالبكور إليه في كل يوم والرواح إلى أن يظهر أمره، فإن له فيه تدبيرا. فضمه المورياني إليه وأخلى له منزلا وأوسع له من كل شيء، فكان يغدو ويروح إلى المنصور وخص به جدا. وكان الفتى في غاية من العقل والكمال، وكان المنصور يخلو معه فيسأله المورياني عما يجري بينهما فلا يخبره، فيقول له إن أمير المؤمنين لا يكتمني شيئا. فيقول له الفتى فما حاجتك إلى ما عندي إذن؟ فحسده المورياني واستوحش منه وثقل عليه مكانه فأطعمه سما فمات، وصار إلى المنصور فأعلمه أنه مات فجأة ثم ولى. فقال المنصور قتلته؟ قتلني الله إن لم أقتلك به. فلم يلبث بعد أن فعل به ما فعل. أربعة، أذاقني زمني بلوى شرقت بها، لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحب. وإن عمرت جعلت الحرب والدة، والسمهري أخا والمشرفي أبا. بكل أشعث يلقى الموت مبتسما، حتى كأن له في قتله أربا. فالموت أعذر لي والصبر أجمل بي، والبر أوسع والدنيا لمن غلبا. ماتت أم أحمد بن الحسين أبي الطيب المتنبي وهو وليد بعد فيما زعمنا، فوقع إلى جدته واختارته وآثرته على حظها من الدنيا، فكفلته وألقت كل ذات قلبها وكبدها في تعهده ورعايته، ثم في تربيته وتنشئته، ثم في النصيحة له وتطريق وعر الدنيا عند قدميه، ومنحته في ذلك حنان الأم الناقد الفاقد على ولدها اليتيم الملطم بلا أب ولا أم. وكانت العجوز كما وصفوها من صلحاء النساء الكوفيات، وكما وصفها حبيبها وولدها ثم حفيدها، حازمة طيبة الروح زكية النفس غير أنثى العقل. وكانت امرأة موطورة كما ذهبنا إليه فيما مضى بك، لا تزال تجد في قلبها الأمر الذي يقول لها ها أنا ذا، فلا يلفتنك حنانك عن الجد في تدبير العزم وإدارة الرأي على وجوهه في طلب الثأر الذي لك في أعدائك المنزليك بشر منزلة ما ترضاها نفس كنفسك في الطيب والزكاة. وأطاعت العجوز آمرها بالانتصاف لنفسها ولحفيدها، ولا حيلة لها إلا تنشئة الصغير على غرار فذ يكفل لها إدراك ما تروم، وكذلك فعلت. فكان المتنبي في الزمن ثم في الشعراء خاصة شخصية عجيبة، إذا أخذتها من يمين التوت بك إلى شمال، وإن ذهبت تطلبها من وجه راغت من وجوه، واستبهم أمره على الناس باستبهام الغرض الذي رمى إليه هذا الإنسان. وكان كما قال ابن رشيق: ملأ الدنيا وشغل الناس. لا ندري كيف تم الرأي بينها وبين العلويين أن يختلف الفتى أحمد إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة كما نقل الأصفهاني. حاشية: أعود فأكرر أن الأمر قد تجاوز هذا القول بظهور الخبر الذي رواه ابن العديم عن الربعي أن المتنبي قد أرضعته امرأة علوية من آل عبيد الله، فكان أخاهم من الرضاعة على الأقل. انظر صفحة 28 تعليق 2، انتهت الحاشية. ولعلهم أرادوا بذلك أن يرضوا العجوز ويخففوا عنها ثقل همومها ويحملوها على المطاوعة لهم خشية أن تفجأهم بما لا يحبون من إظهار ما أرادوا كتمانه وإخفاءه. دخل الفتى الكتاب وقد قال التنوخي في حديثه الذي أسنده إلى أبي الحسن العلوي وهو يعني المتنبي: ونشأ وهو محب للعلم والأدب فطلبه، ولا شك أن جدته الحازمة الصالحة كانت من ورائهم تستحثه على طلب العلم وتستفزه إلى ذلك ليتم لها إن شاء الله ما تؤمل من الفرح بنبوغه وتفوقه على لداته وأسنانه من العلويين، ويستطيع بعد أن يدرك لها حظا ويطلب لنفسه حقا هضم ومنع من دونه أن ألقي في أسوأ مجهلة وبشر منزلة في خفاء من النسب وقلة من المال وبعد عن مساعي المجد. وقد وجدت العجوز أرضا صالحة بطبيعتها لما تريد من أمريها، فتأدب الفتى بالعلم الذي كان يتلقاه في كتاب أولاد أشراف الكوفة، واجتهد في ذلك وبرع وفاق أصحابه، وأخذته جدته بأخلاق صالحة طيبة وحاسبته وحرصت على استطلاع خبره كله، وألقت في قلبه وفكره وخياله طلب المجد بالعلم، ثم زينت له الفتوة وعلو النفس وبعد الهمة وعظم المطلب، وأدبته بالصدق والأمانة وكتمان السر، وعلمته من حيلتها ودهائها وحذرها سعة الحيلة وخفاء الدهاء وتقديم الحذر. وبعد أن أدرك الفتى من الفكر ما يسر لها ما تريد أن تبوح له به، طفقت تدير له السر من هنا ومن هنا، وتأخذ نفسها بالحذر والتكتم والاحتراس من ثورة الفتى إذا هي فجئته بما تريد حتى بلغت ما أرادت. وهذه المعاني كلها دائرة في حياة المتنبي وشعره، دوران الدم في عروقه. فإذا أنت قرأت ديوانه من أوله إلى آخره فلن يفوتك أن تراها جميعا أو ترى بعضها ماثلا غير خفي في كل موضع من شعره. ويؤيد قولنا هذا أن الغلام وهو صغير بالمكتب كانت له وفرة من الشعر تسيل على أذنيه، وكانت حسنة جميلة، فقال له بعض أصحابه من الفتيان العلويين: يا أحمد، ما أحسن هذه الوفرة؟ فكان جوابه أعجب جواب من صبي في مكتب: لا تحسن الوفرة حتى ترى. منشورة الضفرين يوم القتال على فتى معتقل صعبة يعلها من كل واف السبال. حاشية: الضفر الخصلة المضفورة من الشعر كالغديرة. وقوله معتقل صعبة أي حامل رمحه إلى الحرب، ويعلها يسقيها من الدم مرة بعد مرة. ووافي السبال هو الطويل اللحية. انتهت الحاشية. فظن ما شئت بغلام في مثل سنه لا يزال في أول طلبه للعلم يقول مثل هذا القول، ويحسن أن نطيل القول قليلا في هذين البيتين، ففيهما أصول كثيرة من حياة الرجل ونفسيته فيما بعد. فالأصل الأول هو هذا الالتفات الشعري الجميل من المعنى المحدود بغرض قائله إلى المعنى المترامي بخيال سامعه، فإن أصحابه كانوا يعجبونه من حسن وفرته واسترسالها ولينها، فتجاوز صاحبنا هذا بخياله من الصورة الحاضرة إلى الصورة التي يريد أن يراها شعثاء غبراء يوم ينشر مطفورها يوم القتال بين الغبار الثائر والدم المهراق. وهذا إثبات للأصل الشعري القائم في نفسه. والأصل الثاني هو الرجولة والفتوة وبعد الهمة وعظم المطلب وانصرافه عن سفساف الأمور إلى معاليها، لا يعبأ بلذة لا تجدي خيرا ولا تؤتي ثمرا، وإنما يجد لذته فيما يأتيه بما يريد ولو كان فيه شقاؤه وجهده. وقد شرح صاحبنا هذا المعنى النفسي في شعره بعد فقال: سبحان خالق نفسي كيف لذتها فيما النفوس تراه غاية الألم. الدهر يعجب من حمل نوائبه وصبر نفسي على أحداثه الحطم. وهذا أصل رجولته وفتوته النفسية التي ظهرت واستعلنت في كل شعره حتى صار بها فذا أوحد. والأصل الثالث هو الثورة الدائمة، فأنت تراه من صغره هكذا لا يريد إلا القتال والدم. والأصل الرابع أن هذين البيتين من صغير كقائلهما يضمران وراءهما معنى آخر غير هذه المعاني، وهو أنه منشأ على طلب الثأر من عدو، فهو لا يزال ينقل الصورة من وضع إلى وضع آخر يرضي ما يدور في نفسه من المعاني المحددة بطفولته وما غذيت به من الآراء والأخلاق. وإن شئت فتدبر السر العجيب في قوله يعلها أي يسقيها الدم مرة بعد مرة لا يكتفي بواحدة، وتعجب من قوة الأصل الشعري في هذا الغلام ومن طغيان الحقد والثأر على قلبه الصغير. والأصل الخامس هو بيانه الخفي من عن عدوه الذي يريد أن يحاربه، وقد صرح بذلك في قوله كل وافي السبال. فانظر من أراد هذا الصغير بهذه الصيغة، أتراه عنا كل كبير السن ذي لحية طويلة؟ أترى ذلك؟ كلا. فالبين البين أنه أراد قوما بأعيانهم كنا عنهم بهذه الصيغة، ومن هؤلاء الذين يريدهم بهذه الصفة، ومن هؤلاء الذين يريدهم بهذه الصفة. أليس المعقول أن هذا الصغير إنما يتجه خياله إلى أقرب الناس إليه في بلده ثم إلى الذين أوحت إليه جدته بأن بينها وبينهم سخيمة من العداوة، ومن يكون هؤلاء من أهل بلده إلا مشيخة العلويين الذين أنزلوا الهوان به وبجدته. حاشيه وهذان البيتان من الأدلة على ما ذهبنا إليه في قضيته مع العلويين في الذي مر بك، ولم نذكرهما هناك لتفادي الإطالة. انتهت الحاشية فيما ذهبنا إليه من الرأي فيما مضى. والأصل السادس أن هذه الثورة التي تلبست به وأخذت عليه مذاهبه في حياته إنما هي من أثر جدته، إذ باحت له بسرها وألقت إليه بمكنون صدرها، وذلك لأن الفتى الصغير لا يكاد يدرك هذه المعاني كلها ويسيغها حتى تظهر هكذا مسهلة على لسانه، إلا أن يكون قد أخذ بها وهيئ لها وأعطي من نفس غيره قوة تخرجه من طبيعة الطفولة إلى عادة الرجولة والفتوة. ولولا أن صاحبنا أبا الطيب قد أسقط من شعره الكثير وبقي ما تداوله الناس، حاشية، هذا القول يغلب على شعر صباه ولا شك. ولا شك أيضا أن بعض شعره في فتوته وكهولته قد سقط أو أسقط، ولكنه قليل جدا لا يكاد ينفع شيئا. تاتي الحاشية. كما حدثنا بذلك أبو القاسم الأصفهاني عن أبي الفتح بن جني لوجدنا فيما أسقطه كثيرا من أمثال هذا القول، الذي يدل على نفسية الصبي التي كبرت معه وكانت هي المتنبي الشاعر الفرد الذي لا يكاد يخفى شعره على أقل الناس بصرا بالشعر. من فضلك تابع بقية المادة.